أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، هذا هو اللقاء 76 في مدارسة كتاب الداء والدواء. وكان الإمام ابن القيم يحدثنا عن مراتب الحب وأنواع المحبة، ثم عقد فصلا عن الخلة، وقال: ثم الخلة وهي تتضمن كمال المحبة ونهايتها، بحيث لا يبقى في قلب المحب سعة لغير محبوبه، وهي منصب لا يقبل المشاركة بوجه ما، وهذا المنصب خاص للخليلين صلوات الله وسلامه عليهما إبراهيم ومحمد، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وهذا ثابت في صحيح مسلم. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله. وفي حديث آخر رواه الإمام مسلم قال صلى الله عليه وسلم: إني أبرأ إلى كل خليل من خلته. ولما سأل إبراهيم عليه السلام الولد فأعطيه، وتعلق حبه بقلبه، فأخذ منه شعبة: غار الحبيب على خليله أن يكون في قلبه موضع لغيره، فأمره بذبحه، وكان الأمر في المنام ليكون تنفيذ المأمور به أعظم ابتلاء وامتحانا. ولم يكن المقصود ذبح الولد، ولكن المقصود ذبحه من قلبه ليخلص القلب للرب. فلما بادر الخليل إلى الامتثال وقدم محبة ربه على محبة ولده، حصل المقصود، فرفع الذبح وفدي الولد بذبح عظيم. فإن الرب تعالى ما أمر بشيء ثم أبطله رأسا، بل لا بد أن يبقى بعضه أو بدله، كما أبقى شريعة الفداء، وكما أبقى استحباب الصدقة بين يدي المناجاة. وهذا يشير به الإمام ابن القيم إلى هذا الحكم الذي نسخ من أن نقدم بين يدي مناجاة رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة، هذا الحكم الذي لم ينفذه إلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم إن الله تبارك وتعالى نسخ هذا الحكم، وبقي أن الإنسان يتقدم بين يدي العمل الصالح بصدقة من الصدقات، ليكون في ذلك عونا له على قضاء حاجاته. فإذا جاء ربنا تبارك وتعالى بأمر، فإنه سبحانه وتعالى لا يرفعه رفعا تاما ويبطله، وإنما يبقي بعضه أو بدله. وكما أبقى الخمس صلوات بعد رفع الخمسين وأبقى ثوابها، وقال: لا يبدل القول لدي، هي خمس في الفعل وهي خمسون في الأجر. هنا الإمام ابن القيم بيكلمنا عن أعلى منازل المحبة، وهي منزلة الخلة. هذه المنزلة بين أنه لم يصل إليها إلا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ونبينا صلى الله عليه وسلم، وقال أنه بما بلغ سيدنا إبراهيم هذه المنزلة وصلها بأمر الذبح والفداء. فقال إن الفكرة يعني إيه خلة؟ يعني هذه المحبة تتخلل كل ذرة في القلب، فلا يبقى في القلب أي وسع وأي مساحة لحب غير حب الله تبارك وتعالى. ده بقى المعنى اللي نسأل الله تبارك وتعالى المقاربة منه. وبالتالي نحن إذا أردنا أن نصل إلى شيء من ذلك نقارب، بمعنى إن الواحد بس يوصل لـ99%، فيبقى القلب فعلا لا وسع فيه إلا لحب الله تبارك وتعالى، الاستغراق في حب ربه سبحانه وبحمده. عشان كده من الأهمية بمكان إن احنا فعلا نتعلم هذا الدرس العملي، إزاي نفرغ قلوبنا فلا يبقى فيها إلا حب ربنا تبارك وتعالى، ونستفيد من هدي الخليلين كيف بلغ هذا المبلغ لنقاربه. فهو قال إنه مفتاح الأمر بالنسبة لسيدنا إبراهيم كان في التضحية، كان في الإيثار للرب سبحانه وتعالى، وإحنا كمان محتاجين يكون هذا الأمر مطبق عمليا في حياتنا. فيبقى الإنسان ليه قرارات يبين فيها إنه يؤثر ربه سبحانه وتعالى على سائر الأشياء. فهنا ترجمة عملية لقوله تبارك وتعالى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. يذكر أن سفيان الثوري رؤيا في المنام بعد أن توفي، فقيل له ماذا فعل الله بك؟ قال غفر لي، فلما من علي بأن أدخل الجنة إذا بمن يهاتفني ويقول سفيان ابن سعيد هل تذكر يوما آثرت الله فيه على هواك؟ قال إي والله، يوم كذا ويوم كذا ويوم كذا. فقال يومها أدخلتك الجنة. يوم الإنسان يبقى عنده ترجمة عملية، آثرت ربي على هواي في النوم فقمت الليل، آثرت ربي على عطشي وجوعي فصمت هذا اليوم، آثرت ربي على ما يكون من الإنسان من حرص على المال فتصدقت بهذه الصدقات. عايزين ترجمة عملية يبين فيها أمر التضحية وأمر البذل لله تبارك وتعالى. وبالتالي يبقى مفتاح الخلة كان بالنسبة لسيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام من هذا الباب، باب إيثار الرب سبحانه وتعالى. قال وأما ما يظنه بعض الغالطين أن المحبة أكمل من الخلة، وأن إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله، فمن جهله، فإن المحبة عامة والخلة خاصة. يعني كلمة إن النبي صلى الله عليه وسلم حبيب الرحمن، صحيح مرتبة المحبة مرتبة عظيمة، لكن أعلى منها مرتبة الخلة. فقال فإن المحبة عامة والخلة خاصة، والخلة نهاية المحبة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ونفى أن يكون له خليل غير ربه، مع إخباره بحبه لعائشة ولأبيها. وقد روى البخاري أن عمرو بن العاص رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. قال ومن الرجال؟ قال أبوها. وأخبر بحبه لعمر بن الخطاب وغيرهم من الصحابة، كما أخبر بحب معاذ بن جبل رضي الله عنه وكان حب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا ثابت، إن النبي صلى الله عليه وسلم أحب هؤلاء. لكن ما ذكر الخل لأحد، بل قال إني أبرأ إلى كل خليل من خلته. إذن يستدل الإمام ابن القيم بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه لا خل إلا لربه سبحانه وتعالى، وبالتالي يبقى مقام الخل مقام أعظم ومقام لم يصل إليه أحد إلا ما ذكر ربنا تبارك وتعالى من شأن الخليلين. وأيضا فإن الله سبحانه يحب التوابين ويحب المتطهرين، وكذلك ربنا أخبر بأنه يحب الصابرين ويحب المحسنين ويحب المقسطين. والشاب التائب حبيب الله وخلته خاصة بالخليلين، وإنما هذا من قلة العلم والفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، دعوة إنه كلمة حبيب الرحمن أعظم من خليل الرحمن. فإذا الخلة أعلى منازل المحبة. وقد تقدم أن العبد لا يترك ما يحبه ويهواه إلا لما يحبه ويهواه، خدناها قاعدة اللي هو إيه بقى؟ إن المحب لا يترك محبوب إلا إلى محبوب آخر، ولكن يترك أضعفهما محبة لأقواهما محبة، كما أنه يفعل ما يكرهه لحصول ما محبته أقوى عنده من كراهة ما يفعله، أو لخلاصه من مكروه كراهته عنده أقوى من كراهة ما يفعله. القانون اللي الإنسان بيمشي عليه اللي هو أعلى المصلحتين وأدنى المفسدتين، كل واحد مننا المفروض العاقل بيعمل كده، إنه لو وجد شيء أعلى مصلحة فإنه يذهب إليه ويترك الأقل مصلحة. وبالتالي لما كان في شعوره بالحب لإنسان معين بيبقى أعلى من شعوره بالحب تجاه آخر، فبالتالي يؤثر ده على ده. لما بقى يبقى عنده حاجتين بيكرههم فيرتكب الأدنى ويترك الأعلى، ده أمر يتميز به العقلاء. وتقدم أن خاصية العقل إيثار أعلى المحبوبين على أدناهما وأيسر المكروهين على أقواهما، وتقدم أن هذا من كمال قوة الحب والبغض، ولا يتم له هذا إلا بأمرين: قوة الإدراك وشجاعة القلب. هو بابي أصلنا تأصيل دلوقتي مهم جدا عشان نفهم قضية المحبة وعلاج مرض التعلق القلبي بغير الله تبارك وتعالى. فحيبين أنه لو الإنسان فعلا من أولي الألباب، لو عاقل بجد، لو رزق شيء من الحكمة، ومن يؤتاها فقد أوتي خيرا كثيرا، فيبقى عنده قوة إدراك للأشياء وعنده من شجاعة القلب ما يجعله دايما يؤثر أعلى محبوبين، ويكون عنده كذلك ارتكاب أدنى المفسدتين أو أيسر المكروهين. قال: فإن التخلف عن ذلك والعمل بخلافه يكون إما لضعف الإدراك، ما عندوش علم ولم يدرك الأمور على حقيقتها، بحيث إنه لم يدرك مراتب المحبوب والمكروه على ما هي عليه. بيقول الكلام ده ليه؟ علشان موضوع العشق، عشان الجماعة الغلابة اللي للأسف الشديد القانون ده مش ماشيين عليه، لما يبقوا بيحبوا بجهل فبيحب الأدنى محبة ويؤثره ويقع في أشد الضرر عليه ويظن ان ده أخف الضرر. والجماعة اللي فعلا قلوبهم معلقة بغير الله تبارك وتعالى بيرتكبوا هذا الأمر دون إدراك لجهلهم. وإما هذا يكون لضعف في النفس وعجز في القلب، ومن هنا نبتدي نتكلم على ما يسمى بالهشاشة النفسية، شخصية هشة، شخصية مش قوية. والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وما ينفعش الناس العاطفيين يبقوا فرحانين قوي بالمعنى ده وبيحسوا ان دي الإنسانية وان هو ده بقى المعنى اللطيف اللي في الحياة، انه الحب ويبقى يؤثر محبوبه. فيتقال له ماشي انك تبقى عندك الإنسانية وتبقى بتألف وتؤلف وتبقى المعاني الوجدانية دي تبقى موجودة في حياتك، ماشي، لكن لازم تظبط البوصلة مين الأحق بهذا القلب. للأسف دايما يكون عند الإنسان ضعف في الشخصية أو يكون عنده من الجهل اللي يخليه يرتكب هذه الحماقة لما يؤثر الفاني على الباقي، ما يبقاش فاهم القوانين اللي بينها لنا النبي الأمين صلى الله عليه وسلم لما يقول لنا أحبب من شئت فإنك مفارق. تلاقي جماعة عندهم الداء ده ما بيطقوش الكلام ده خالص وبيستبعدوه ويظنوا انه لا لا لا الشر بره وبعيد، مستحيل الكلام ده يبقى موجود. وهذا زي ما بين الإمام ابن القيم هنا إما لجهل وإما لهشاشة وضعف في النفس وعجز في القلب بحيث لا يطاوعه على إيثار الأصلح لرفع علمه بأنه الأصلح. فإذا صح إدراكه وقويت نفسه وتشجع قلبه على إيثار المحبوب الأعلى والمكروه الأدنى فقد وفق لأسباب السعادة. محتاجين نحرر المعاني دي. مين السعيد؟ السعيد بحق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن السعيد لمن جنب الفتن، اللي ما بيتسرقش. أنا دايما أقول يا جماعة أنتوا عارفين يعني إيه واحد مفتون أو واحدة مفتونة؟ كلمة الفتنة معناها في اللغة الشيء اللي يجذبك ويسرقك، هو ده الشيء اللي اتفتنت بيه. فلو الفلوس سحبت الواحد كده وبقت شغلاه وبقت هي مقربه ومقصده الأعلى يبقى اتفتن، اتسرق. ففي ناس مسروقة قلوبهم وهم مش حاسين. فلو الواحد اتسرق ولقى نفسه واقع في المشكلة دي فعليه أن يعرف أنه مكتوب عليه التعاسة، وبالتالي محدش يجي يقول بعد كده أنا للأسف الشديد واخد صدمات في البني أدمين وأنا انهارت انهيار مفيش بعد كده، الناس اللي كنت أظنهم كأمثال الصالحين لقيتهم في الآخر فرعين، والناس اللي كنت أظنهم على خير كثير طلعوا بتوع مصالحهم وبيفكروا في نفسيهم. وتلاقيهم بقى يعني الكلام اللي بقوله ده بيقضوا فيه عمر ناس كتيرة جدا مش واخدين بالهم من الخطر الوبيل اللي هم عليه. قال فمن الناس من يكون سلطان شهوته أقوى من سلطان عقله وإيمانه فيقهر الغالب الضعيف، ومنهم من يكون سلطان إيمانه وعقله أقوى من سلطان شهوته. ده بقى سؤال هذه المحاضرة، من أي الفريقين أنت وأنت؟ يا ترى إحنا بفضل الله عز وجل من أصحاب الألباب ولا من أصحاب الأهواء؟ مين اللي بيغلب مين؟ الهوى بيغلب العقل ولا العقل بيغلب الهوى؟ وخلينا نفكركم بالكلام اللي قلناه قبل كده ان الانسان لا يعصم من اتباع الهوى الا باحد امرين، اما الورع والديانة واما العقل. يا يبقى انسان فعلا يعرف طريق ربنا سبحانه وتعالى ودين، وبالتالي تحجبه ديانته عن اتباع الهوى، واما يكون صاحب عقل. وإذا كان كثير من المرضى يحميه الطبيب عما يضره، فتأبى عليه نفسه وشهوته إلا تناوله، ويقدم شهوته على عقله، وتسميه الأطباء عديم المروءة. فهكذا أكثر مرضى القلوب يؤثرون ما يزيد مرضهم لقوة شهوتهم له. عارفين اختبارات عملية اللي هو الأكل، كمان هتتكلموا في الأكل. أيوة، لما يجي الأطباء يجي الواحد منهم ويقول ممنوع تاكل الحلويات الفلانية، ممنوع تاكل أشياء فيها كربوهيدرات عالية، ممنوع إنك تتناول كذا وكذا. هي دي تبقى عيشة؟ يعني الواحد حتى ما يبقاش ليه نفس في الأكل. وبعدين بقى تلاقيه الواحدة اللي هي ما شاء الله يقول لك إيديها تتلف في حرير، لأن بقى ما شاء الله أكلها حلو ونفسها في الأكل حلو، تقول لك يعني الأكل ده ما أكلش الناس يعني وأكل منه. الواحد خلاص ما يبقاش عنده نفس في أي حاجة، والناس بقى الأكيلة تلاقي الموضوع ده عندهم هوس. ماشي، بس ده هيعمل لك كوارث. انت ممكن تصاب بأمراض مفاجأة لو السمنة دي زادت عن الحد. يا عم ناس كتير بتاكل ومفيش اي مشاكل وعادي يعني، وعاش لغاية مش عارف سن قد ايه. ايوة، وناس كتيرة جدا كما هو معلوم اتسببت السمنة ليهم في كوارث. فحنقعد لغاية امتى سايبين نفسينا هكذا للضرر؟ بس هذا الانسان الهش نفسيا مش قادر يقاوم حب اكلة معينة ونظام معين في الاكل، وبالتالي بيرتكب ده كثير جدا من الناس. وفكرة انه يمشي على حمية غذائية ويمشي على نظام غذائي وياخد باله من هذه المعاني، قليل من يفعل ذلك. مين اللي بيعمل كده بقى فعلا؟ ده صاحب القوة النفسية، ده اللي عنده فعلا شجاعة، ده اللي فعلا عنده إرادة وعزيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله عز وجل هذا ويقول اللهم إني أسألك العزيمة على الرشد. فتلاقي الموضوع ده مضطرد جدا في الأمراض البدنية، فقالوا نفس الأمر في الأمراض القلبية. خلاص مهما قعدنا نقول في شدة الضرر من تعلق القلب بغير الله تبارك وتعالى، تلاقي في سكة تانية أول ما بيطبطب عليه بكلمتين اللي بيحبه بينسى كل الكلام، وتلاقيه وقع مرة تانية في الضرر البالغ اللي بيحصل له، لأنه مش قادر يعيش إلا بالطريقة دي. فلازم نبقى من أصحاب العقول الراشدة. فيقول فهكذا أكثر مرضى القلوب يؤثرون ما يزيد مرضهم لقوة شهوتهم له. فأصل الشر، اكتبوا الكلام ده الله يحفظكم ويبارك فيكم، فأصل الشر من ضعف الإدراك ومن ضعف النفس ودناءتها، وأصل الخير من كمال الإدراك وقوة النفس وشرفها وشجاعتها. حوالين بقى السطرين دول ندندن، يعني ازاي في رحلة الحياة نبقى نؤثر الخير على الشر، ازاي نبقى فاهمين كويس قوي طول ما احنا عندنا علم، مش مجرد حشو للاذهان بالمعلومات، وانما علم يورث الانسان البصر والبصيرة، علم يبقى سبب في تهذيب الانسان لانه مدرك للامور، فاهم الامر على حقيقته، علم يحجبه عن الاهواء وعن اتخاذ القرارات الخاطئة، يستفيد ممن سبقه، يسأل اهل الخبرة، يسأل اهل المعرفة، يستضيء بالكتاب والسنة ابتداء، عشان يبقى من خلال الكتاب والسنة الطريق يتضح له، البوصلة اللي بنستخدمها عشان نعرف قبلة الطريق. فبالتالي يبقى عنده كمال في الإدراك. الأمر التاني بقى اللي احنا بنسميه دلوقتي الصلابة النفسية أو المتانة النفسية، قوة النفس. فما ينفعش نبقى بالهزال ده، بالضعف ده، ويبقى عندنا مرض الهشاشة النفسية. عايزين فعليا تعرفوا تشخيص لحالة إنسان عنده هذا المرض، تعرفوا ما هي المعايير اللي من خلالها بنعرف الإنسان ده عنده قوة في الشخصية وعنده متانة وصلابة، ولا ده إنسان للأسف الشديد مصاب بالهشاشة النفسية. الإنسان الهش نفسيا من معالم شخصيته إنه تعصفه الفتن، بمعنى إنه مجرد بس أي فتنة تنزل به، أي بلاء ينزل به، ما بيقدرش بأي حال من الأحوال أن يقاومه، لأنه ضعيف، ما عندوش من الاستقواء ومعالم القوة ما يحجبه عن ذلك. فنيجي نقول يبقى لازم الإنسان يبقى عنده أشياء يكون من خلالها صلابته النفسية. لما نيجي نبص كده نلاقي جماعة بتوع الصحة النفسية بيقولوا إن هذا المصطلح شكل من أشكال القوة التي يمكن اكتسابها وتنميتها عن طريق الفهم والاستيعاب لمجموعة من الأفكار والتصورات على رأسها. الإنسان القوي اللي فاهم طبيعة الحياة، فاهم أن الدنيا دار ابتلاء، وأن ربنا قال ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فجزء كبير من قدرتنا على تحمل ومواجهة الضغوط بيعتمد على توقعنا وعلى تصورنا لهذه الحياة. وطبعا القرآن يهدينا في ذلك، إن الدنيا ليست دار مساواة بين الناس، لكن في آخرة هناك حياة أخرى هي دار العدل، فيها يكون الميزان الحق، سيحاسب فيها الناس على ما عاشوه في الدنيا من نعم أو معاناة. طبيعة الدنيا دي إنها كما قال ربنا تبارك وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فتقدير الإنسان لحجم أي صدمة هو أمر طبعا نسبي، وبالتالي لما بيبقى الإنسان ده عنده دراية، عنده فهم، عنده إدراك إنه لو حصل شيء معين فالمفترض إنه يتخيل كيف يتعامل مع المشكلة دي، لأنه صاحب عقل وصاحب رشاد. فبالتالي الدنيا لما يبقى فاهم الإنسان إنه هذه الدنيا ما هي إلا دار ابتلاءات، هذا سيخفف من حدة الصدمات لأنه متوقعها ومتفهم للهدف منها. لازم أمر مهم جدا عشان يبين الإنسان ده قوي ومتين نفسيا ولا هش، أن نركز على نطاق التأثير والممكن. ناس كتيرة قوي من اللي عندها هشاشة نفسية للأسف مش فاهمين القانون ده، يعني يبقى مشغول بدائرة من الاهتمامات، والمفروض انه يبقى مشغول بايه؟ بدائرة التأثير. يعني ايه الكلام ده؟ انا دلوقتي مثلا اقعد اقلب نظري في احوال المسلمين ولاقي الدماء المراقة في شتى بقاع الارض، ده امر مهم ولازم الانسان يهتم بأمر إخوانه، لكن الرسائل اللي بتجيلي من خلال هذه المشاهدة وأنا أصلا بحس بالضعف والعجز بيجيلي إحباط، فبيبقى الواحد حاسس بشعور العجز طول الوقت، وبالتالي ده بيهمد الواحد. أمال المفروض كنت أعمل إيه؟ ما أنت لسه بتقول لازم أهتم بأمور المسلمين، أيوة أهتم، لكن على طول أترجم اهتمامي في دائرة تأثيري. أنا أقدر أشتغل على نفسي، أنا أقدر أشتغل على أولادي، أنا أقدر أشتغل على أصدقائي، أنا أقدر أعمل بصمة فين؟ إيه الدائرة اللي ممكنة بالنسبة لي؟ أنا مش في إيدي دلوقتي إني أحرر المسجد الأقصى، لكن أقدر أشتغل على نفسي وأبقى سبب من أسباب النصرة، إن تنصروا الله ينصركم. أقدر أشتغل على نفسي في الإصلاح، في العلم النافع والعمل الصالح وبذل المجهود للمعبود سبحانه وتعالى. أقدر أبقى أحد أسلحة الوعي للبيئة المحيطة، لأنه النهاردة الغزو إعلامي وثقافي ومعرفي، ولازم القضية تبقى مفهومة للناس ويشربها جيل ورا جيل، لأنه هذه الأفكار لن تموت. فبالتالي أبقى مشغول رقم 2 بدائرة إيه؟ بدائرة التأثير ودائرة الممكنات، وليس بالأمور المستبعدة أو المستحيلة أو دائرة الاهتمام اللي مقدرش أعمل فيها أي شيء بإيدي. أمر مهم كذلك عشان الإنسان يبقى قوي الشخصية، إنه يبقى عنده القدرة على التحمل، اللي هو أمر الصبر. كل ما الإنسان قدرته على التحمل تزيد، كل ما قوته الشخصية تزيد. إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى جعل الصبر خير معين، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة، وأمرنا بأن نتواصى به وتواصوا بالصبر. أمر الصبر جعل مفتاح النصر، إن النصر مع الصبر. وعشان الإنسان يتصبر يبقى عنده القدرة على التحمل، المفتاح فين؟ في قوله تبارك وتعالى: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبراء. كلما الإنسان يزداد معرفة ويزداد فهم، كلما ده يبقى سبب من الأسباب إنه يتصبر. طب ما أنا هجيب المعرفة فين وهجيب الفهم منين؟ من الوحي، من الكتاب ومن السنة، من الاسترشاد بهدي الأنبياء وهدي الصالحين، إني أشوف المعاني دي، عشان ده من أعظم الأسباب اللي تورث الإنسان القدرة على التحمل. هذا معيار مهم لقوة شخصيته. ولازم نبقى فاهمين القانون ده، إنه الزيادة والنمو لا يأتي إلا بالمشقة والمعاناة. طول ما الإنسان عنده القدرة على تحمل زي ما قلنا كده الصعاب، وإنه يبذل مجهوده ويبقى يعاني، يبقى يصل. ولذلك كان بعض العلماء يقول في شأن القرآن: ولا يفهم معانيه إلا من يعاني. ما هو كده بالتعب والشقى يصل الإنسان ويبلغ المنى. كذلك من الأشياء اللي بتبين الإنسان ده صاحب شخصية قوية وعنده فعلا الصلابة النفسية المطلوبة، تغيير النظرة للفشل. اللي مع أول شيء جاله من رسائل سلبية ومع أول إخفاق فقد الثقة في قدرته على النجاح، ده للأسف أسوأ إنسان. ولازم هنا ما يرتضيش الإنسان المعنى ده بأي حال من الأحوال. مش مجرد ان الانسان يخفق مرة ان دي هتكون نهاية الحياة. يعني مثلا اللي بيتعرضوا لمشاكل في امور محورية في الحياة، زي حصل له مشكلة في دخله المادي مثلا، واحد اترفد من الشغل اللي كان فيه وبالتالي عصف بامر من قوام الحياة التي جعل الله لكم قيامة، ربنا قال كده على الفلوس، فتبقى هزة شديدة جدا. إنسانة تعرضت لمحنة الطلاق وكسرها طلاقها، فخلاص بقى أنا يبدو إن مليش نصيب في الاستقرار الأسري، وخلاص أنا اللي حصل لي شوهني اصلا ومنه لله بقى اللي عمل فيا كده. مش مجرد ان الانسان يتعرض لضائقة ان ده كده نهاية المطاف، بل سبحان الله ربنا جعل في القرآن سورة باسم الطلاق وما عملش سورة سماها سورة الزواج، وسورة الطلاق اكتر سورة في القرآن فيها اثار للتقوى من الارزاق ومن تكفير السيئات ومن الفتوحات. فسبحان الله، يعني فكرة انه من المحن تأتي المنح، وانه من الجروح نصنع الطموح، وانه كم في البلية من نعمة خفية، وان البلايا مطايا للعطايا. قوانين في الحياة لازم نبقى بنرددها على نفسينا. مش معنى ان انا اخفقت مرة انه خلاص الاخفاق ده هو اللي علمني كيف يكون الامر. انا استفدت شيء من المحاولات الغلط علشان ما كرروش تاني، وانا لا الدغ من جحر مرتين. هو ده اللي بيعرف يجعل من الليمون عصيرا حلوة. فاللي عنده النفسية دي وعنده القوة دي هو ده اللي فعلا بيعرف يقاوم المشاكل اللي بتجيله. احد العوامل الاساسية كذلك لامر القوة النفسية على الانسان انه لا يهاب التغيير. اللي بيهابوا وبيخافوا من التغيير الشخصيات التقليدية، الشخصيات المرتابة، الشخصيات اللي عندها للأسف الهشاشة دي، هما دول اللي بيخافوا من أي تغيير. وتلاقيهم كلامهم كله داير حوالين كده، اللي نعرفه أحسن من اللي ما نعرفوش. فبالتالي الرتابة والتقليدية وإنه يبقى طول الوقت شخصية ما بتعدلش من نفسها، طبعا ده بيورثها ضعف بالغ. المفروض ان انا طول الوقت فاهم حتى رحلتي لربي سبحانه وتعالى. انا دايما اقول السير الى الله عز وجل عامل زي الجري على المشاية الكهربائية. طول ما هو بيتحرك اللهم بارك الدنيا تمام، لو وقف والمشاية شغالة ده يقع على جدر رقبته. هو كده السير الى الله عز وجل. ما ينفعش ان الواحد يقف طول الوقت بيتغير، طول الوقت بيتحرك، طول الوقت لازم يبقى فاهم قانون التغيير. حتى كان بعض المتخصصين يقول نحن لا نسبح في البحر مرتين. فقالوا له ازاي يعني، انا النهاردة نزلت البحر، بكرة نزلت البحر، كنت بصيف يعني، فعادي يعني ما نزلت مرتين اهو. قال لا، البحر اللي انت نزلت فيه هو نفس البحر، لان الامواج جعلت هناك نوع من التغيير طول الوقت، ولا انسجة الجسم بقت هي هي لان حصل تغيير في انسجة هذا الجسد، فلا انت انت ولا البحر هو البحر. وبالتالي كل شيء في الحياة يتغير الا بقى صاحب الهشاشة النفسية دماغه قافلة على شيء واحد ما بيغيروش. وهنا لابد ان احنا نفهم هذا المعنى كذلك. نفس الامر صاحب المتانة النفسية والقوة في الشخصية لا يهاب مواجهة النفس. في ناس طول الوقت بتعمل الحركة دي اللي هي ايه بقى، الفرار من المواجهة. وده قانون الهي ربنا سبحانه وتعالى ارساه لنا في قوله قل لن ينفعكم الفرار. لغاية امتى مش حواجه نفسي؟ لغاية امتى مش حواجه هذا الواقع اللي انا فيه؟ عاد طول الوقت اضحك على نفسي لغاية امتى؟ الناس اللي عارفة انها ماشية نظام الحياة حتى في الصحة، يعني مش بس المعاني اللي بنتكلم فيها ايمانيا، لا هو حتى جسديا ضايع وبرضه سايب نفسه كده وبرضه غرقان في هشاشته. لغاية انت مش حواجه نفسي ان انا لازم اعمل وقفة ولازم بقى اغير الحال ده. كفاية بقى توهان وكفاية شرود، كفاية ضعف. لغاية امتى هبقى بهذه الاحوال؟ اللي فعلا بيعرف يواجه نفسه وبيعمل قانون قل لن ينفعكم الفرار هو ده اللي بيرزق القوة. من الأشياء أيضا اللي لو عملناها نبقى قوينا شخصيتنا جدا، أن نوقف ماكينة الأعذار. فكرة الحيل النفسية اللي الناس بتعملها، فهو طول الوقت عنده شماعة بيريح بيها نفسه. أول ما أجي لحضرتك أقول لكم مثلا عملتوا الواجب. واجب إيه؟ وأنت قلت واجب يا عم، ما بلاش القصة دي. أصل تلاقي بقى كلمة أصل وبس ولكن ومجموعة من الكلمات كده، الواحد على طول يبقى مدافع بيها. أصل أنت عارف الدنيا واللي فيها، أصل النهاردة والله الولاد شغلوني، آه والله أصل جالنا ضيوف، أصل كنت تعبان، أصل أصل أصل. هو طول الوقت حاطط مكنة كده شغالة طول الوقت اسمها الأعذار. وربنا سبحانه وتعالى لم يقبل هذه الأعذار الفجة. جاب لنا مثال على إن أصحاب الاعتذارات الفجة دي دول للأسف الشديد بعضهم من أهل النفاق. الجد بن قيس كان رجلا من المنافقين، ويوم غزوة تبوك اللي كانت في عز الحر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج لقتال الروم. فأنتم متخيلين بقى الدولة المسلمة الناشئة هتحارب أمريكا مثلا. فالجد بن قيس جه للنبي صلى الله عليه وسلم وراح قال له إيه؟ قال له إني رجل مولع بالنساء، أنا عارف نفسي أنا ضعيف جدا قدام النساء، وأنت دلوقتي طالع تحارب مين؟ الروم، والنساء بتوع الروم دول حلوين، وأنا بقى يعني معرفش نفسي إيه أخبار، يعني لو شفت لي واحدة من دول ولا حاجة ممكن تلاقيني رحت الناحية التانية ولا كده، فأبقى يأتي من قبلي أي شيء، فإئذن لي ولا تفتني. فإذا بالرب سبحانه وتعالى يقول ردا على هذا المنطق، يقول ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. فلم يقبل عذره، وكان التخلف عن الجهاد في سبيل الله أعظم من أن يفتن بامرأة، ده على حد قوله. هو طبعا كان مستخدم الشماعة دي عشان يبقى كده ما نطلعش في الجهاد، ويبقى الواحد ريح نفسه، وحيقول ايه بقى النبي صلى الله عليه وسلم مع واحد بيقول له انا خايف على ديني، فبالتالي بلاش انا. يبقى يا جماعة لا نستخدم هذه الاعذار. الواحد يواجه نفسه ويبتدي يقول لا كفاية بقى شماعات، كفاية بقى عمر بيروح. فأوقف ماكينة الأعذار. من الحاجات اللي لازم يعملها بالذات أصحاب النفوس والشخصيات الوجدانية العاطفية، وده أمر منتشر جدا جدا في بلادنا العربية، ومنتشر في النساء جدا وبعض الرجال طبعا، إيه بقى؟ مسألة إرضاء جميع الأطراف. هو ده بقى احد المعالم للهشاشة النفسية، هو عايز يرضي الكل. فتلاقي ده بقى عنده مشكلة ما بتتحلش، عنده مشكلة انه مثلا امر مضطرد جدا، واحد هو شخصيته كده، والدته كده، مراته كده، تلاقي ده بقى طول الوقت مش عارف يعمل ايه، عايز يرضي مراته امه تزعل، يرضي امه مراته تزعل، وهو في النص لا عارف يعمل ايه ولا عارف يعمل ايه. هي نفس الفكرة، عايزة ترضي والدها وعايزة ترضي زوجها مش عارفة تعمل ايه، عايزة ترضي اصحابها كلهم، فعشان تعمل لدي حاجة التانية تزعل، فاعمل ايه؟ ارضاء جميع الاطراف احد معالم الشخصية الهشة. لانه يا جماعة هذا الامر لن يدرك، لازم ان نعلم وان نوقن. وجماعة دول عارفين، بس تعمل ايه بقى؟ الحتة بتاعت العاطفة غلب العقل، أن رضا جميع الناس غاية لا تدرك، ومن يسعى لرضا جميع الناس هذا دليل الإفلاس. اللي يسعى لرضا الناس يسعى وراء سراب ولن يصل أبدا إليه، لأن السعي لرضا الناس يجعل الإنسان دايما خايف، متردد، ضعيف الشخصية، يخاف من التعبير عن رأيه، لأن لو قلت كده التاني هيزعل، وأنا مش عايز حد يزعل. هو الواحد لما يبقى مش عايز يزعل حد دي حاجة وحشة، أيوة، لأنه في الآخر خالص لازم يبقى فاهم بقوانين الحياة إن ده مش هيحصل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حطها لنا بقى قاعدة: من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس مشاكل الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. إني أرضي رب الناس، هو ده اللي يخلي الأمر يستتب. ما ليش دعوة بقى مين حيزعل مين مش حيزعل، لأنه القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. فتلاقي قول النبي صلى الله عليه وسلم ضابط للأمر هنا، خلي بقى الناس تنفعك وشوف بقى الناس هتعمل فيك ايه، وتبقى طول الوقت مش عارف تظبطها. فدايما من معالم قوة الشخصية انه يكون الانسان مرضي لرب الناس ولا يبالي بانتقادات الناس. عشان كده لو عايزين واحد يكون صاحب شخصية قوية تجده يعرف كيف يتعامل مع النقد. لما حد يوجه لي رسالة نقدية تحمل اي امر سلبي اعمل ايه ساعتها؟ لازم يبقى عندي فلاتر افلتر الكلام. هو اللي بيقول لي ده ناصح امين ولا انسان بيقول في خصومة، ولا الشيطان هو اللي بيتكلم على لسان اللي قدامي؟ ده بيحصل. ولما سكت عن موسى الغضب، الغضب اللي كان بيتكلم مش سيدنا موسى. فانا لازم افلتر. دلوقتي خناقة زوجية، فحد راح قال للتاني كلمتين مالهمش لازمة، ايوه ما هو كان خصومة. فانا لازم افلتر الكلام ده فعلا حقيقي ولا الكلام ده بيتقال بس كده الشيطان بيوسوس من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي. فلو الانسان عنده الفلاتر دي اللي بيفلتر بيها الكلام اللي بيوصله من نقد، وبيعرف انه لا ده نقد بناء وفعلا خيركم من اهدى الي عيوبي وجزاك الله خيرا انك بصرتني بالأمر ده اللي غفلت عنه، ولا ده أمر نطق به الشيطان، فأتعامل مع النقد بحكمة. اللي عنده قوة شخصية هو ده اللي بيبقى عنده القدرة على التعامل مع النقد بهذه الطريقة، فأستفيد من النقد البناء في تطوير شخصيتي ولا أتأثر سلبا بالنقد الهدام. لأن النفس البشرية في الأساس لا ترحب بالنقد أصلا. أنا قلت لكم كده من خلال عدة معالم 10 ما هي معالم قوة الشخصية. يبقى قوة النفس وشرفها وشجاعتها هي دي أصل كل خير، والعلم والإدراك والفهم والخبرة. فقال الإمام ابن القيم: فالحب والإرادة أصل كل شيء ومبدأه، والبغض والكراهة أصل كل ترك ومبدأه. عشان كده يا جماعة احنا محتاجين دايما نقعد ندعي ربنا سبحانه وتعالى هذه الدعوة النبوية، أن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. أنا بحب حاجة فحأميل ليها وحبقى عايزها ومتطلبها، انا ببغض حاجة وبكرهها يبقى خلاص مش عايزها تبقى في قاموس حياتي. فدايما البداية من هنا. وكنت اعمل الكلام ده مع بعض الحالات. واحد كان مثلا مدمن سجاير، فجاء قال لي انا مش عارف اعمل ايه، وفعليا الموضوع صعب ادمان بقى. واي مدمن لاي مشكلة من المشاكل، المدمنين لمخدرات والمدمنين للمواقع السيئة والمدمنين للعادة السيئة وي وي وي من الإدمان. فدايما كنت أدلهم على إيه؟ على القيام. يقول لك يعني أبقى كده وكده؟ أقول له أيوة، النبي قال كده صلى الله عليه وسلم: لمن وصف له بأنه يسرق بالنهار ويقوم الليل بالليل. إشمعنى؟ لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم في شأن قيام الليل: منهات عن الاسم. حاجة من جملة الحاجات اللي بتخلي الواحد يكره ريحة الذنب دوامه على القيام، لانه حاجة من الحاجات اللي بتطهر القلب قوي. فلما القلب بيطهر بيبتدي يشوف الأشياء على حقيقتها، دي نجاسات، دي حاجة الواحد يشمئز منها فيبقى مش طايق، يقول لك أنا كرهت بقى. وجي لي ناس كتير جدا بتابعهم في الاستشارات وفي غيرها يكون عنده مشكلة من جملة المشاكل دي، ويجي يعترف ان انا عندي المشكلة الفلانية، فيجي في وقت من الوقت يقول فعليا انا مش طايق اصلا الفعل ده، خلاص كرهت بقى، ايه الوحل اللي انا موحل نفسي فيه ده؟ ايوه، فيحصل له البغض والكراهة، فيبقى مبدأ للترك. انما طول ما هو حابب الشيء هيرجع له تاني. عشان كده دايما بتبقى العلامة اللي يبان ان القلب طهر ولا لا، ان يكره ان يعود في الكفر كما يكره احدكم ان يقذف في النار. مرة احدى النساء كانت للأسف مرت بمشاكل كتير نفسية ومشاكل حياتية، وجربت بقى سكة الالتزام غلط، بقت تعمل اي حاجة اي حاجة، يعني يلا البس حجاب، ما مش جايب حجاب، يلا خمار، يلا نقاب، يلا اعمل كل حاجة، وهي عندها مشاكل نفسية رهيبة جدا. فدي علشان تسكت الضمير، فبقت تحاول تعمل الاشياء دي. المهم راح جات اتصلت عليا وقعدت تتكلم بمنتهى الوضوح هي بيحصل لها ايه في عالم الخواطر. هي كانت ميسورة الحال تقول لي انا بقعد افتكر كده شكلي وانا اصلا لابسة الفستان السواريه واعين الرجال تتخطفني، كل ما افتكر الكلام ده صراحة بيجي على بالي كتير. دي طبعا فكت كل حاجة وسابت كل حاجة، لانها هي عملت ايه لما دخلت، ما دخلتش بقناعات، ودخلت وهي على بصيرة وانها مشمئزة من الذنب، لا بالعكس، حاجة بقى النساء بتحب تبقى شكلها حلو وتجذب الانظار، وحاجة كده في غرائز النساء تبقى عندها شعور دايما انها مقبولة ويثنى على جمالها و فحاجة من جملة الحاجات اللي هي كانت بتحس انها بتحقق بها ذاتها. فلما دخلت كده برضو ايه، انا برضو حبقى بقى بنفس البرستيج ونفس المكانة، بس المرة دي بالتدين، فبرضو الناس تبص عليا تقول الله ده فلانة لبست مش عارفة ايه، ايه ده ايه ده، دي بقت ملتزمة، دي بقت ما شاء الله على حال طيب و فلما ما لقيتش الجو ده تقول يا عم انا لما كنت بلبس كذا وكنت بلبس كذا كان الناس بتجري ورايا وتقعد تتكلم عليا، وانا الشعور ده هو شعور اساسي ببحث عنه. فطبعا فكت كل حاجة وقعت، لانها لم تكره ان تعود الى التبرج والاشياء اللي المفروض انها تكون فهمتها عن ربها. ساعتها تقول اعوذ بالله ربنا ما يعودها ايام. فاللي عنده بقى المشاكل دي هو للأسف الشديد اللي بيبقى صعب عليه ترك حياة المعاصي. قال ووجود الفعل الاختياري لا يكون إلا بوجود سببه من الحب والإرادة. عشان أختار حاجة وأوثرها لازم أكون حبيبها ولازم أكون قاصد ليها. وأما عدم الفعل فتارة يكون لعدم مقتضيه وسببه. انا ليه ما بعملش حاجة معينة؟ لاني مش واخد باسبابها. يعني انا ليه ما بقيمش الليل؟ عشان انا نظام نومي ونظام حياتي متشقلب، وبالتالي عندي مشكلة مثلا. دي حاجة من جملة الحاجات، يكون عنده عدم اتخاذ للاسباب، فبنام في توقيت غلط، بصحى في توقيت غلط، فالدنيا مش متزبطة، انا مش واخد بالاسباب الايمانية. فان من اصلح نهاره كوفئ في ليله، ومن اصلح ليله كوفئ في نهاره. انا للأسف مش متحصن ومش واخد بالي من اورادي، فبالتالي عندي مشقة وعندي ثقل، فده محتاج ان الواحد يركز حبتين ثلاثة في الاوراد علشان يعان على نفسه. فلما ما بعملش حاجة يبقى انا ما اتخذتش الاسباب المقتضية لتحقق الأمر، وتارة يكون لوجود البغض والكراهة المانعة منه. هو ما بيعملش الحاجة دي ليه؟ لأنه ما بيحبهاش. يعني إيه ما بيحبهاش؟ ما بعرفش أمسك أنا كتاب أقعد أقرأ لي فيه 30-40 صفحة، مش شخصيتي كده، أنا بفرق كتير. ما بعرفش بقى في زمن الشتات بتاعنا ده إنه طول الوقت ما عرفش أقعد على حاجة نص ساعة على بعض، لأني على طول سكرول، على طول قاعد طول الوقت بقى أتنقل من شيء لشيء. فلما أمسك حاجة واحدة وابتدي أشتغل عليها وأركز فيها ما بعرفش، فبالتالي بأبغض إني أبقى على شيء واحد، حتى ولو ده علم نافع، حتى ولو ده شيء جيد، أيوة، بس أنا ما بعرفش أقعد على كتاب نص ساعة، فبالتالي لا أستطيع إن أنا أنجز المطلوب مني. قال: وهذا متعلق الأمر والنهي، وهذا الذي يسمى الكف، وهو متعلق الثواب والعقاب، وبهذا يزول الاشتباه في مسألة الترك. وهل هو أمر وجودي أو عدمي؟ هو العلماء بيتكلموا على إيه؟ بيتكلموا هو ترك الشيء معناه عدم وجوده، ولا إن ده تركه عدما، إنه شيء غير موجود ابتداء؟ إيه الكلام ده؟ يعني يا جماعة، الواحد بيعمل أي عمل بقانون، القانون ده أنا بحب حاجة بأريدها فبعملها. أنا بقى لو تركت أي حاجة، تركي ليها هل لي أسباب، ولا هو من الأساس البني آدم كده الحاجة دي مش موجودة أصلا فهو تارك ليها؟ بمعنى أنا ما بسرقش لأنه مفيش مقتضى أصلا للسرقة، فده شيء مش موجود في حياتي لأنه معدوم، ليس له أي أسباب لوجوده. ولا أنا سايب أمر السرقة لأنه أصلا هناك ما يحجبني عن هذا، أكره الأمر ده، أبغضه، فطرتي السليمة. قال: والتحقيق أنه قسمان، أمر الترك، ترك أي حاجة، فالترك المضاف إلى عدم السبب المقتضي عدمي، يعني ما كانش فيه أسباب تخلي الواحد يعمل الحاجة دي فده أمر عدم. أسرق ليه؟ يجي على بالي أسرق ليه؟ هو في حاجة أصلا تقتضي إني أسرق؟ ظروفي كويسة والحمد لله، عندنا من الديانة وعندنا من الأخلاق والتربية فأنا ما أسرقش، ماشي. هل بقى كده عشان ما فيش أسباب لده؟ طب لو الإنسان ده تعرض لأسباب تجعله يفكر في السرقة، هنا بقى يكون هناك سبب مانع من الفعل، ألا وهو الدين، إنه أصلا يخاف إنه يتعاقب، أسرق فأتحبس، فشيء يمنعني منه. يبقى ترك الأشياء بحاجة من حاجتين، ركزوا في الكلام ده علشان تبقوا عارفين الإمام ابن القيم بيتكلم في المسائل الأصولية دي، بس أنا عايز أسهلها لكم خالص بعيدا عن المصطلحات وجودي وعدمي، عارف أنا إن الناس بتستثقل الكلام ده شوية. هو ببساطة بيقول لنا إيه؟ بيقول لنا إن في ترك للشيء، وأنا دلوقتي مطلوب مني أفعل أشياء وأترك أشياء، ولا إيه؟ أنا دلوقتي محتاج مثلا، خلينا أي مثال عملي، أنا محتاج إن أنا أترك أكل معين بيسبب لي أمراض، ماشي دي؟ أو إن أنا أسيب ذنوب معينة بتسبب لي أمراض القلوب، حلو جدا. في ناس ترك للموضوع ابتداء، هو ما عندوش مثلا قدرة على إنه يشتري المأكولات دي اللي هي ممنوع عنه أصلا، فهو بالتالي سايبها، ما فيش أصلا، ما بيخطرش على باله إنه يأكل الأكل ده. يا عم أنا معايا فلوس عشان أجيب لحمة بقد كده وقد كذا وكذا، فتقعد تقول لي ما تزودش في البروتينات وما تعملش كذا، معناش أصلا، فما بيخطرش على بالي صنوف الاكل ده. فلو جه الدكتور وقال اياك تاكل كذا وكذا، يا عم احنا معانا فلوس اصلا عشان نجيب الكلام ده، ما بيخطرش على بالي اصلا ان انا هعمل ده. انما ممكن يكون عندي الاسباب وعندي القدرة، وبالتالي هنا بقى ها هتاكل برضو الاكلة دي، تقدر تشتريها دلوقتي، بس الاكلة دي هتضرك، الاكلة دي هتعمل لك مشاكل. فلو واحد عنده وعي، ولو فعلا بقى حصل له مضاعفات وبتاع، لك يا عم خلاص العمر مش بهدلة فأنا مش هاكل الأكلة الفلانية دي، يبقى عمل إيه؟ تركها لسبب مانع. نفس الكلام في الذنوب. اي ذنب احنا ما بنعملوش، اي ذنب يخطر ببالكو؟ ها تشرب خمرة يا عم، اشرب خمرة ايه وبتاعت ايه، خمرة ايه، الواحد مالوش في السكة دي اصلا ولا بيشتهيها ولا تخطر له على بال، فده ترك عدمي، ما عندوش الاسباب ليه انه يفكر في الامر ده. لكن مثلا تترك اطلاق البصر، جيت بقى على الحتة اللي كله بيقع فيها، ها يعني تغض بصرك وتترك الموقع الفلاني اللي بتتفرج فيه على كذا، وتسيب النظر الى المسلسلة دي والفيلم ده والشيء الفلاني، هنا بقى يحتاج الى ايه، الى سبب مانع. يطلع السبب المانع ده مش عايز اضيع وقت، واحد مثلا مركز دلوقتي في دراسته في شغله وبتاع، فاحنا مش فاضيين دلوقتي للافلام والمسلسلات يا عم، عنديش وقت اصلا. والسبب المانع بالنسبة له انه يكون دين وحكمة ربنا سبحانه وتعالى يؤتيه اياها. فاذا نحن لا نترك الاشياء الا باحد حالتين، اما ان ربنا سبحانه وتعالى يباعد عنا اسبابها اصلا فيبقى الامر ده مش موجود في البال، او انه ربنا يرزق الانسان هذه الموانع للفعل فيترك الاشياء اللي تسبب له المشاكل في حياته. هيبتدي بقى الامام ابن القيم يشرح لنا ازاي ان الانسان الحر الحي صاحب القلب السليم هو اللي يؤثر الفعل والترك الاختياري. بمعنى ايه؟ بمعنى ما هو في حاجات بنعملها اضطرارا، ولذلك في صبر اضطراري وفي صبر اختياري. مثلا الصبر الاضطراري، دلوقتي واحد عنده مرض فهو غصب عنه لا بد ان يتصبر، مش هعرف اطلع المرض من جسمي، يعني لازم امشي على العلاج الفلاني وبالمدة الفلانية واتحمل الالم بتاع المرض وما اقدرش. لكن فكرة ان انا دلوقتي اتصبر على الطاعة، مثلا دلوقتي هقوم اصلي ساعة وممكن يكون الامر فيه مشقة معينة في توقيته في جهده الى اخره، فده صبر ايه؟ ده صبر اختياري. الانسان اللي عنده حياة في قلبه هو ده بقى اللي بيفعل اختيارا الاشياء اللي فيها مصلحته، وبيترك اختيارا منه يريد ان لا معملش الحاجة الفلانية حتى ولو كان ليها لذة معينة او ليها منفعة معينة الشيطان بيزينها ليا، لكن انا اتركها لمعنى عالي. هو ده اللي هو عايز يوصله من كل الكلام ده. ايه المعنى العالي؟ بحب ربي سبحانه وتعالى، فحبي لربي يجعلني افعل هذه الافعال واختارها، لانه الحب هو اللي بيجيب الفعل. فانا بحب ربنا سبحانه وتعالى فاحب طاعته، وانا بحب ربنا سبحانه وتعالى فبأبغض كل ما يبغضه. يبقى ده القانون. لو فعلا الانسان صادق هيكون ده سنة حياته وطريقته في هذه الحياة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المحبين الصادقين. اللهم نسألك أن تقوي إرادتنا في فعل الخير، وأن تعصمنا من فعل الشر، وأن تأخذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم نعوذ بك أن نذكر بك وننساك، ونعوذ بك أن نقول ولا نعمل، ونعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك، نعوذ بك من غضبك وعقابك وشر عبادك ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.